أن شيوعية تقسم تاريخ الإنسانية إلى مراحل خمسة، خمس مراحل مر بها تاريخ الإنسانية، بإيجاز طبعا المرحلة الأولى مرحلة الشيوعية البدائية كما تصوروها، وهي أن العالم أول ما وجد كان شيوعيا بحتا، ويسمونها الشيوعية الأولى أو البدائية، يعني تماما تقابل ما نطلق عليه نحن بحق وحقيقة كما نطق به وصرح به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أن البشرية الأولى أول ما كانت على الإسلام كان الناس أمة واحدة، قال المفسرون أي على الإسلام، ثم اختلفوا بعد ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الصحيح: خلقت عبادي وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فهكذا عشرة قرون، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، عشرة قرون كانوا على التوحيد حتى ظهر الشرك في قوم نوح. المقصود هذه المرحلة الأولى كما يزعمون، يتبعها بعد ذلك أو جاء بعدها مرحلة الرفق، والانتقال من مرحلة إلى مرحلة سببه عامل مادي بحت. كيف انتقلت الإنسانية بزعمهم كما نظرها ماركس وفريدريك إنجلز وغيرهما إلى مرحلة الرق؟ قالوا عندما اكتشفت الزراعة عن طريق المرأة، والمرأة اكتشفت الزراعة كما يقولون، ورأت أن البذور التي تتساقط تنبت، اكتشفت الزراعة، فكان هذا العامل الاقتصادي عاملا أساسيا واحدا طبعا للانتقال إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الرق. بعد مرحلة الرق يقولون انتقلت الإنسانية أو المجتمع البشري بعمومه إلى مرحلة الإقطاع. وكيف انتشأ الإقطاع؟ أيضا بعامل مادي. المقصود أن المراحل المهمة هي الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، وكان الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية نتيجة اكتشاف الآلة فيما يسمى في أوروبا الثورة أو الانقلاب الصناعي. ثم المرحلة الأخيرة بعد الشيوعية الأولى والرق والإقطاع والرأسمالية، تأتي المرحلة الأخيرة التي لا بد أن تقع حتما، وهي الشيوعية النهائية. المرحلة الأخيرة مرحلة قيادة الشيوعية وسيطرة الشيوعية على العالم كله، حيث لا تلغى الدول، لا دولة، حيث لا أسرة، حيث لا ملكية خاصة، حيث لا قوانين ولا مبادئ ولا أخلاق، إلا مبادئ الجوليتاريا أي الطبقة الكادحة التي سوف تحكم العالم أجمع حينئذ، ويكون الفردوس الذي يحلم به الناس جميعا من كل حسب طاقته ولكل حسب كفايته. هكذا حلم الفكر الشيوعي وأسفل. هذا في التطبيق أو في المبدأ المنهج النظري، وهو كما تعلمون هو تحوير لمنهج الجدلي، المنهج الجدلي أو الديالكتيكي الذي وضعه هيجل الفيلسوف المثالي الذي هو أكبر فيلسوف ظهر في أوروبا في عصورها كلها وعلى الأقل في القرن التاسع عشر والعصر الحديث. فحور من عالم المثل الخيالية إلى عالم الواقع، وحور أيضا التطور الذي نادى به داروين من نظرية علمية بيولوجية أحيائية يعني، إلى أن وضع أساسا لتحتمية التغير الحتمي كما تنادي به الماركسية، عندما يصبح العالم حتما وقهرا شيوعيا.